إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالكفر كفران: الأول كفر يخرج من الملة، والثاني كفر لا يخرج من الملة. فأما الأول وهو الكفر الذي يخرج من الملة فهو خمسة أنواع. والكفر لغة يطلق على التغطية والستر والجحود وغير ذلك. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، واسم لمن لا إيمان له. وقد يفرق بين الكفر والشرك، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله تبارك وتعالى، فيكون الكفر أعمى. وإنما انقسم الكفر إلى نوعين: أكبر وأصغر، لورود النصوص بكل منهما، وأن الأصغر لا يصل إلى حد الأكبر كما في نوع الشرك. فالأول من نوع الكفر كفر أكبر يخرج من الملة بالكلية، ويوجب الخلود في النار والعياذ بالله، وهو خمسة أنواع بالاستقراء والتتبع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالنوع الأول من أنواع الكفر الأكبر كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا النوع قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله بالآيات والمعجزات، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعبرة. قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن من كذب الرسل ظاهرا أو باطنا فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم وأشد عقوبة ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء فهو مفتر، أو كذب بالحق أي بالكتاب أو بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، أليس في جهنم مثوى أي مأوى للكافرين أي فيها ذلك وهو منهم، فسماهم الله تعالى كافرين. فالنوع الأول من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة هو كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا النوع يعني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق هو الغالب على كفر أعداء الرسل، وهو كفر إبليس لعنه الله، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، كما حكى تعالى عن فرعون وقومه أنهم قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وكقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهو كفر اليهود، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. والدليل على هذا النوع وهو كفر الإباء والاستكبار مع التصديق قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، أي الملائكة كلهم امتثالا لأمر الله تعالى، إلا إبليس أبى واستكبر، كما قال تعالى: قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما قال ذلك لعن وطرد وكان من الكافرين، وهكذا من فعل كما فعل فهو مثله، وما ربك بظلام للعبيد. النوع الثالث من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا النوع كفر الشك أو كفر الظن شديد الخطر جدا، خصوصا في زماننا هذا الذي كثر فيه الجهل وعمت فيه الشبهات وقل فيه العلم النافع واليقين الصادق. والشك هو التردد، والظن قريب منه، وضد ذلك الجزم واليقين. فالشاك لا يجزم بصدق الرسل ولا بكذبهم، بل يشك في أمرهم والعياذ بالله، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسل جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق لا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. والدليل على هذا النوع قوله تعالى: ودخل جنته، أي الرجل الذي أعطاه الله البستان وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتجبره وإنكاره للمعاد، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وهذا اغترار منه، لما رأى في جنته المتقدم ذكرها مع جنته الأخرى من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطربة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف أبدا، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا. قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره أي يجاوبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدى خلق الإنسان من طين وهو آدم عليه السلام، ثم من نطفة أي من مني دافق وماء مهين، ثم سواك رجلا أي عدلك وصيرك في أحسن صورة. لكنه والله ربي أي لكن أنا لا أقول بمقالته، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له إلى آخر القصة كما هي مبسوطة في التفاسير. والشاهد قوله تعالى أكفرت، فجعله كافرا بسبب الظن بالمعاد الذي هو من جملة الدين. النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا النوع من نواقض الإسلام، والمراد به الإعراض الكلي بأن يعرض بسمعه وقلبه وعمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فدلت هذه الآية على أن الإعراض عن دين الله تعالى كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة كفر النفاق، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا النوع وهو آخر أنواع الكفر الأكبر المخلد من الملة هو كفر النفاق، والمراد به النفاق الأكبر. والدليل على هذا قوله تعالى ذلك بأنهم أي المنافقين آمنوا ثم كفروا، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلذلك قال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي. فهذه الخمسة الأنواع هي أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النوع الثاني من نوعي الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة أي جحود النعمة وعدم القيام بشكرها على الوجه المطلوب. وكذلك جميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر فهو كفر أصغر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم، أي هما بالناس كفر، حيث كانتا من أعمال أهل الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، فرق بين هذا الكفر المعرف باللام وبين كفر منكر في الإثبات، فهذا كفر دون كفر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، متفق عليه. إلى غير ذلك مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. وأما قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فهذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظمها على تفسير من فسرها بمكة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فأذاقها الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين، والخوف أي بسرايا النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى تفسير من جعل هذه الآية في أهل مكة يكون الكفر هنا كفرا أكبر، وعلى قول من يجعلها قرية غير معينة يكون الكفر هنا كفرا أصغر كغيره من أنواع الكفر الأصغر. وعلى كل حال فليحذر العاقل من كفر نعمة الله لئلا يحل عليه ما حل بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.